إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الافتراق الذي حدث في الأمة بدأ بالاختلاف في الإيمان والكفر، لأن أقواما غالوا في النظر إلى نصوص الوعيد فكفروا بالكبيرة وخلدوا بها في النار، ولاحقهم أقوام كفروا بالكبيرة وجعلوا من أتى بها في منزلة بين المنزلتين. فالأولون هم الخوارج، والذين تبعوهم هم المعتزلة، وهؤلاء وهؤلاء على ضلال مبين. وقابل هؤلاء وهؤلاء أقوام غالوا في نصوص الوعد وهم المرجئة، فهؤلاء حرفوا الديانة وبدلوا الملة وأخروا العمل كما فعل مرجئة الفقهاء، وآخرون أخرجوا العمل من مسمى الإيمان جملة، وأكثرهم يتوقف عند حدود التصديق فيجعل الإيمان حقيقة ثابتة لا تزيد ولا تنقص، مخالفين بذلك لنصوص الكتاب والسنة التي تقضي بأن الإيمان يزيد وينقص، وأنه حقيقة مركبة من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وأخذ كثير من الناس بمذهب الخوارج وطريقتهم، فأخذوا يكفرون بغير موجب، والتكفير حق الله، فمن كفره الله تبارك وتعالى كفرناه، ومن كفره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفرناه، ولكنه ليس بالتشهي وليس بالهوى وليس بالجهل وليس بالعاطفة ولا بالعصبية. وتكفير المسلم بدون مكفر حرام، وهو من أكبر الآفات. والدليل على ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. أخرجه البخاري في صحيحه. وعن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا متفق عليه. وعن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. فالتكفير أمر كبير جدا، والانحراف عن المنهج الشرعي الذي عليه أهل السنة والجماعة في قضية التكفير يؤدي إلى نتائج خطيرة. فالحكم بالكفر على إنسان ما حكم خطير جدا، لما يترتب عليه من آثار هي في غاية الخطر. فمن آثار الحكم بالتكفير على معين أنه لا يحل لزوجته البقاء معه، ويجب أن يفرق بينها وبينه، لأن المسلمة لا يصح أن تكون زوجة لكافر بالإجماع المتيقن. فإذا حكم على إنسان بالكفر فقد وجب التفريق بينه وبين امرأته. يترتب على ذلك أيضا أن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه، لأنه لا يؤتمن عليهم ويخشى أن يؤثر عليهم بكفره، خاصة أن عودهم طري وأنهم تحت ولايته، وهم أمانة في عنق المجتمع الإسلامي كله، وهذا قد خرج عن إطاره. ويترتب على الحكم بالتكفير أيضا أنه فقد لحق الولاية والنصرة من المجتمع المسلم بعد أن مرق منه من كفر وخرج عليه بالكفر الصريح وجدة البواح، فيجب أن يقاطع وأن يفرض عليه حصار أدبي من المجتمع إذا لم يقم عليه حد الردة حتى يثوب إلى رشده إنسان، ويجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامي لينفذ فيه حكم المرتد بعد أن يستتيبه القاضي ويزيل من ذهنه الشبهات، وبعد أن يقيم عليه الحج. وإذا مات لا تجري عليه أحكام المسلمين، فلا يوسع ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، كما أنه لا يرث إذا مات من يرثه هو. إذا مات على حال كفره يستوجب لعنة الله وطرده من رحمته والخلود الأبدي في نار جهنم. فهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدى للحكم بتكفير خلق الله أن يتريث مرات ومرات قبل أن يقول ما يقول. أيضا يترتب على الحكم بالكفر أنه لا يدعى له بالرحمة ولا يستغفر له، لقول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الكفر حق الله وحق رسول الله، فلا كافر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه النتائج الكبيرة الخطيرة التي تبلغ في السوء المنتهى لا تكون في ذهن من يكفر عندما يكفر، وإنما هي شهوة قول، أو هي سعار نفس، أو هو جهل ملازم، أو هو تعصب لجماعة، أو تعصب لفكر، أو تعصب لرجل من غلاة التكفير إلى غير ذلك. وكل هذا من الضلال بمكان بين، وهذا مذهب الخوارج، وهذه طريقتهم في تكفير الناس، لأنهم يرتبون بعد ذلك على التكفير آثاره. فإنهم إذا كفروهم استحلوا دماءهم، واستحلوا نساءهم وذرياتهم، واستحلوا أن يصنعوا بهم ما يصنع بالكفار المرتدين. وأما أهل السنة فعندهم ضوابط في تكفير المعين، منها أن التكفير حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يطلق التكفير في مسألة أو على معين إلا بدليل من الكتاب ودليل من السنة، فلا يكفر بمعصية ولا بذنب ولا بمجرد بغض أو كراهية أو لشهوة أو لشبهة، لا بد من دليل شرعي وحجة وبرهان، لأن من كفر مسلما وهو مسلم فقد كفر هو، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الضابط الثاني أن الكفر نوعان: كفر أصغر لا يخرج من الملة، وكفر أكبر يخرج من الملة وصاحبه تارك لدينه مفارق للجماعة وهو المرتد، فالذي تشمله الأحكام التي مرت. وقد جاء في كثير من الأحاديث وصف بعض الأعمال بأنها كفر، وقد يفعلها المسلم فتكون معصية كبيرة ولا يخرج بها من الملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية جرير: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن أبي هريرة فيما أخرج البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. وهنالك نصوص جاء وصف من فعل بعض الأعمال بأنه لا يؤمن في تلك النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذا متفق عليه. وهنالك نصوص جاء فيها ذكر أعمال وصف فاعلها بأن فيه خصلة من النفاق، أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن قال، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا متفق عليه. هنالك نصوص كثيرة في هذا المعنى وعلى هذا النحو تبين أن بعض الخصال التي عليها بعض الناس هي من خصال الجاهلية، غير أنه لا يحكم لمن كانت فيه خصلة من تلك الخصال بأنه قد خرج من الملة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصده. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لرجل: قال له: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وهذا اللفظ أخف من غيره من الألفاظ. فهذا يدل على أن الكفر كفران: كفر يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. ومن الضوابط أيضا في التكفير أن من ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين، وهذا مبني على قاعدة شرعية مقررة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. فمن ثبت إسلامه بيقين لا يحكم بكفره إلا بيقين. ولا بد أن يفرق بين تكفير النوع وتكفير العين. فتكفير النوع لا يشترط فيه سوى ثبوت أن النوع المذكور كفر، وأما العين فإنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع. والمقصود بالمعين المسلم الذي عرف بعينه أنه فلان ابن فلان، وأنه يفعل ما هو كفر نوعه. ولكن عند تنزيل هذا الحكم العام على هذا المعين لابد من إقامة الحجة، الحجة الإلهية الربانية الرسولية النبوية، فلابد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فلا يتهجم على هذا الأمر عند أهل السنة كما يفعل الخوارج وأشباه الخوارج. كذلك قيام الحجة لابد منه عند إرادة تكفير المعين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وثبوت الشروط يقصد بها تحقيق العلم المنافي للجهل، وتحقيق القصد المنافي للعدم. وعدم الموانع يعني ما يمنع الحكم بالتكفير، وهي مقابلة لشروط التكفير، وتنحصر في أربعة أمور: الجهل المنافي للعلم، والتأويل، والخطأ، والإكراه، وراء ذلك من الشرح ما وراءه. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولا بد من إقامة الحجة التي يكفر من خالفها. ولا تلازم بين الحكم بكفر القول والفعل وبين قائله وفاعله، لأنه قد يقوم مانع يمنع من الحكم بكفر القائل والفاعل. فالإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية مع أنه يقول إن مذهبهم كفر، ولكن لم يجعل كل من تلبس بعمل كفري كافرا، ولم يجعل كل من تلبس بقول كفري كافرا. وكذلك البدعة، فليس كل من تلبس ببدعة يعد مبتدعا، بل لذلك ضوابط هي ضوابط التبديع لا بد من رعايتها، والكفر يكون بالقول بمجرده، كمن سب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بهما أو بالدين، ويكون بمجرد الفعل كمن يسجد لما يعبد من دون الله أو يطوف بالقبر، أو يكون الكفر بأمر اعتقادي وقد يكون بالشك، إلى غير ذلك من أنواع الكفر. والأصل في الحكم على الناس هو الظاهر، والله يتولى الصرائر. الأصل في الحكم على الناس هو الظاهر، والله يتولى الصرائر. وقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله وقتله، قال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. والأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين، وإذا كان لا يتطرق إليه غير الكفر حكم بكفر صاحبه بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ألم تعلم أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه هو من البدريين؟ وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة البدريين في آخر الحديث لما أرسل إلى قريش يعلمهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتح، وأعلم الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسترجع النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب، ثم قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالأمر الكفري إذا كان يحتمل الكفر وغيره لم يحكم بأنه كفر حتى يتبين، فإن كان لا يحتمل إلا الكفر حكم به وإلا فلا. فليس الأمر هكذا للطغاة وللعوام وللجهال وللمتهجمين من أشباه طلاب العلم وهم جهال من أتباع الخوارج على منهجهم، فليتقوا الله في المسلمين في دمائهم وفي المجتمع المسلم أن تحل به الفوضى التي حلت لما تسلط التكفيريون في بلدان المسلمين على إخوانهم من المسلمين الطيبين الذين حسن إسلامهم فكفروهم وأطلقوا الأيدي في أجسادهم وأرواحهم وقلوبهم ودمائهم. وأمر التكفير للمعين من المسلمين لا بد فيه من قيام الحجة وثبوت الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من الإتيان بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إلا أن ترى كفرا ترى، فلم يجعله إلى غير الرؤية، أن ترى كفرا مقطوعا بكفره لا اختلاف فيه، لا ينتطح فيه عنزان ولا ينتقر فيه ديكان، بل هو كفر مجمع على التكفير به. أن ترى كفرا بواحا ظاهرا لا يشتبه عندك أنت لا عند غيرك، لا تسمعه من المهيجين على رؤوس المنابر ولا من الذين يسكبون مداد الحقد الأسود على صحائف الجرائد والمجلات والكتب من أجل تهييج الناس وإثارة العواطف، عندك فيه من الله برهان. فلا بد الالتزام بمنهج السلف ومنهاج النبوة في الحكم على الناس بالكفر وعدمه، ولا تكفير بالمعاصي والذنوب وإن كانت كبائر ما لم تستحل، أما إذا استحل المعصية فهذا شيء آخر. الاستحلال أمر يرجع إلى الاعتقاد والقلب، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فكثير من تلك الضوابط الناس عنها بمبعدة. هذه نبذة سريعة عن قواعد أهل السنة والجماعة في تكفير المعين وفي الحكم بالكفر على المعينين، محكومة بضوابط من حديد لا تلين ولا ترق ولا تخترق إلا مع ضعف الإيمان ورقة الدين وإعمال الهوى والتسلط على خلق الله بالتكفير. قارن بين هذا الذي ذكرت لك في صفائه ونقائه وضبطه وفي قوته وفي قيامه على الناس بالحق الذي أحقه الله تبارك وتعالى، وبين هذا الذي تسمعه. تساق آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يقال في تفسيره، وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم على ضوء هذا التقرير الإلهي بعد أن ساق الآيات لا أكثر لمفهوم الدين والإسلام، لا ترى لهذا الدين وجودا، يقول ليس للإسلام وجود على ظهر الأرض. وحين نستعرض وجه الأرض كله اليوم على ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهوم الدين والإسلام، لا نرى لهذا الدين وجودا. إن هذا الوجود قد توقف، يريد وجود دين الإسلام العظيم في الأرض، قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة من المسلمين عن إفراد الله بالحاكمية في حياة البشر، وذلك يوم أن تخلت عن الحكم بشريعته وحدها في كل شؤون الحياة. يقول: ويجب أن نقرر هذه الحقيقة الأليمة، وهي أليمة والله، وأن نجهر بها، وأن لا نخشى خيبة الأمل التي تحدثها في قلوب الكثير الذين يحبون أن يكونوا مسلمين ولكنهم كفار على حكمه، يحبون أن يكونوا مسلمين، فهؤلاء من حقهم أن يستيقنوا كيف يكونون مسلمين، وأما الآن فهم كافرون. إن أعداء هذا الدين بذلوا طوال قرون كثيرة وما يزالون يبذلون جهودا ضخمة ماكرة خبيثة ليستغلوا إشفاق الكثيرين الذين يحبون أن يكونوا مسلمين، يقول: خيبة الأمل من وقع هذه الحقيقة المريرة ومن مواجهتها في النور، لأنها تحرجهم من إعلان أن وجود هذا الدين قد توقف منذ أن تخلت آخر مجموعة مسلمة في الأرض عن تحكيم شريعة الله في أمرها كله، فتخلت بذلك عن إفراد الله سبحانه بالحاكمية أو بالألوهية، فهذه مرادفة لتلك، وهذا جهل كبير لا يقع فيه صغار طلاب العلم من الموحدين، جهل وضلال. يقول: الحاكمية مرادفة للألوهية، شيء يضحك الثكلى والله. يقول: أو ملازمة الله ولا تتقل، هذا في العدالة الاجتماعية في الطبعة 12 في الصفحة 83 بعد 100. فترى الرجل لم يبق على ظهر الأرض مسلما، كلهم كفار، والدنيا كلها قد ارتدت عن دين الله تبارك وتعالى. ويقول في الظلال في المجلد الثاني في الصفحة 57 بعد 1000: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كفرت كفرا مطبقا على أرجائها، وضرب الكفر بأطنابه في نواحيها، فلا مسلم يصيح بلا إله إلا الله في جنبات الأرض. ويوم جاء أهل الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. وذكر ما كان من ربعي بن عامر رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس، قال: فأخبره، يعني فأخبر قائد الفرس، أن الله ابتعثه ليخرج الناس من الأنظمة والأوضاع التي يعبد العباد فيها العباد ويقرون لهم بخصائص الألوهية وهي الحاكمية. هذا عجيب والله، أين هذا في دعوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأين قال هذا لأبي لهب أو لأبي جهل أو لعتبة ابن ربيعة أو لأمية بن خالد؟ أين قال هذا رسول الله؟ قال له: أسلم تسلم، قل لا إله إلا الله، لا تعبد إلا الله، ولم يقل له حاكمية ولا غير. لكنه الخلط والخط والهوى والضياع. يقول: هي الحاكمية والتشريع والخضوع لهذه الحاكمية. أين الأحكام في المجتمع المكي؟ أين هي؟ وأين حكم النجاشي بعد أن أسلم لله زمامة وقلبة وصار من أصحاب رسول الله رضي الله عنه؟ هذا النجاشي كان ملكا ولم يطبق شيئا من أحكام دين الإسلام بالمرة، ولم يستطع، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات. يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلوله، ودون أن يعني هذا المدلول وهو يردده، ودون أن يرفض شرعية حاكمية التي يدعيها العباد لأنفسه وهي مرادف الألوهية، وهذا جهل قبيح، سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية أو كشعوب فالأفراد كالتشكيلات كالشعوب ليست آله، إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية، الناس كفروا لا حول ولا قوة إلا بالله على كلام هذا المسكين، كلهم كفروا، ليس في الأرض مسلم سواه. البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت هؤلاء العباد خصائص الألوهية ولم تعد توحد الله وتخلص له الولاء. البشرية بجملة بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، هؤلاء الذين يرددون لا إله إلا الله أثقلوا إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. فما أحوج العصبة المسلمة اليوم أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات. العصبة المسلمة التنظيم، ما أحوج التنظيم والجماعة التي تعمل من تحت الأرض أن تقف طويلا أمام هذه الآيات البينات. الأغمار من القطبيين وممن يتربون على هذا الفكر العتم يصعدون المنابر يحفظون هذا الكلام ويرددونه بلا وعي أو بوعي كالحمر الناهقة، لا يفقهون ويكثرون الناس ويشيعون الفوضى في المجتمعات. بأي حق هذا؟ من الذي أعطى هذا الرجل الحق في تكفير الناس على هذا النحو؟ هذه قواعد أهل السنة؟ هذه قواعد الخوارج؟ بل هذه قواعد غلاة الخوارج التي لا تبقي في الأرض مسلما ولا تذر. ومع ذلك هناك من الطيبين المخدوعين الذين يعطى لهم الضلال فيتحصلون على الضلال هدية وهو غال في ثمنه، فالواحد منهم يجعل الكتاب على سريره لابد أن يقرأ منه صفحات قبل أن ينام لكي يأتيه في منامه حرقوس ابن زهير شيخ الخوارج، فيأتيه في منامه يعبث به، وربما انكشف الغطاء عنه فرأى السمادير. يقول لا نجاة للعصبة المسلمة في كل أرض من أن يقع عليها هذا العذاب أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض إلا بأن تنفصل هذه العصبة عقيديا وشعوريا ومنهج حياة، وهذا ما يصنعون العزلة الشعورية والمفاصلة، فيكون معك وهو يكفرك ويعتزلك شعوريا لأنك على ملة ليست هي الإسلام، وأما هو فمسلم، ويضيف إلى ذلك ما أوصاه به من استعلاء أهل الإيمان فينظر إليك من عل، هذا كافر، حلال الدم حلال المال، هذا كافر دمه أهون وأقل من دم كلب، هكذا يقول حتى يأذن الله لها بقيام دار إسلام تعتصم به، وإلا أن تشعر شعورا كاملا بأنها هي الأمة المسلمة، هي وحدها الأمة المسلمة، والناس كلهم كفار ارتدوا عن دين العزيز الغفار. يقول وأن ما حولها ومن حولها ممن لم يدخلوا فيما دخلت فيه، يعني لم يبايعوا ويدخلوا التنظيم ويدينوا بالسمع والطاعة ويتبعوا الأمير، فمن حولها وما حولها جاهلية وأهل جاهلية، وأن تفاصل قومها على العقيدة والمنهج وأن تطلب بعد ذلك من الله أن يفتح بينها وبين قومها بالحق وهو خير الفاتحين. يقول في الظلال في المجلد الرابع في الصفحة 22 بعد 100 و2000 إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. أين هذا مما سمعت طرفا منه من قواعد أهل السنة في الحكم على المعينين بالكفر؟ هذا تكفير بالجملة، لم يحدث في تاريخ الإسلام إلا مع الخوارج الأقدمين، ولا ريب فإن الخوارج لم يرضوا بإنفاذ حكم الله على يدي أمير المؤمنين علي، وكفروه وكفروا معاوية وهو من هو رضوان الله عليه، كفروا عليه وخرجوا عليه بأسياته وقالوا له لا حكم إلا الله ولا حكم إلا لله وهو يحكم بما أنزل الله، ولكن هو على حسب أهوائهم العليلة وأنظارهم الكليلة لا يحكم بما أنزل الله، وأما هم فيحكمون. وتأمل في واقعة فيها حكمهم بما أنزل الله لتعلم أي قوم هؤلاء وأي قوم أفراخهم كلما طلع منهم قرن قطع كما قال النبي حتى يخرج آخرهم مع الدجال. هؤلاء الخوارج سيخرج آخرهم مع الدجال مع يهود أصبهان من الشرق. كلما طلع منهم قرن قطع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن خبيب ابن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيار التابعين، معه امرأته وكانت حاملا متما. هم قتلوا عبد الله ابن خبيب وطالبهم علي رضي الله عنه بقتلته، فقالوا لا نسلمهم لك ونقتلك أنت أيضا كما قتلناه. أخذوا امرأة عبد الله بن خبيب رحمه الله ورضي الله عنه ورضي الله عن أبيه وعن الصحابة أجمعين، كانت حاملا متمة، فبخروا بطنها واستخرجوا جنينها فذبحوه، ذبحوه ذبحا ولم تقض هي بعد، وما زال بها دماء من حياة وبقية من روح. ثم مروا فضرب واحد منهم خنزيرا لذمي، فأقبل عليه الآخرون فقالوا ويحك دميت جلد الخنزير وهو لذمي، عليك أن تستحله. فذهب إليه لقي يقول له اجعلني في حل لأني ضربت أديم خنزيرك بصوت فدميته. وبعضهم وجد ثمرة وكانت لنخلة في بستان لذمي فأكلها، فقالوا له وأقبلوا عليه ويحك عليك أن تستحل صاحبها. فذهب إليه ليستحله، وأما دم عبد الله بن خبيب فحلال حلال، وأما بقر بطن امرأته الحامل المتم فهذا شيء يتقرب به إلى الله، وأما استخراج جنينها وذبحه فشيء من القربات العظام التي تنزل الفردوس الأعلى من الجنة بزعمه. أي خلل هذا في الاعتقاد؟ هؤلاء أقوام ضلال انحرفوا في هذا المنهج، هذا للانحراف العظيم. يقول فأما اليوم فماذا؟ أين هو المجتمع المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحده، والذي رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد، والذي قرر أن تكون شريعة الله شريعته، والذي رفض بالفعل شريعة أي تشريع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟ لا أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم موجود. نعم، أين يوجد؟ في عالم هو غاص بالكفر قد غرق فيه إلى ما فوق أذنيه بزعمه وبتكفيره للناس بلا موجب، ويقبل على آثاره تحرق وتعدم. ولست وحدي الذي أقول هذا، حاشا لله، هذا القرضاوي هو الذي يقول القرضاوي في جريدة الدستور في هذا المقال، هذا كلام القرضاوي في ساقط شاهد من أهلها في جريدة الدستور العدد 32 بعد 200، الإصدار 26 من شهر أغسطس لسنة 2009 الموافق 305 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم. العنوان الكبير كما رأيت دكتور يوسف القرضاوي من يقرأ في ظلال القرآن لسيد قطب، فعليه أن يحترس من فكرة تكفير المجتمع الموجودة فيه حتى لا يتأثر به. وتكلم كلاما خطيرا جدا، ليتكم تصورون هذا المقال حتى تعرفوا أين أنتم من دين الله تبارك وتعالى ومن الدعوة إليه، وحتى تحذروا من أقوام ضلوا سواء السبيل. هم من الخوارج يعيشون بينكم ويدعون إلى فكر الخوارج ويكفرون المسلمين. تأمل، سئل لكن فضيلة الشيء، وهي من حجج التكفيريين التي يدفعون بها في وجه كل من يقول بضلال ما في الظلال وغيره من كتب سيء، أسأل الله أن يعفو عنه، مصائر الخلق إلى الحق لا علاقة لنا بمصيره، لعله حط رحله في الجنة منذ ما، نحن في آثاره التي تضل المسلمين التي تحرف المسلمين عن عقيدتهم التي جاء بها رسول الله. هذا شغلنا، وأما مصيره عند الله فنحن نتمنى أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة، لا علاقة لنا بمصائر الخلق عند الحق، ما لنا ولهذا. نحن نحب الخير لكل من مات على التوحيد ونتمنى أن يكون كذلك، ولكن هذه الآثار ماذا نصنع بها؟ هذا التكفير بالجملة. تأتي أنت وأنت مسكين لا تعرف شيئا في أصول الاعتقاد بالظلال تحمله تحت إبطك هدية لولدك، فتضعه في خانة المكفرين الغلاة، ثم بعد حين إذا رآك تدخل على امرأتك التي هي أمه حجرة نومكما تغلقان الباب، يقول خلا كافر بكافرة شيطان وشيطان، وربما منعك منها لو أنه كان أقنعها ببعض شيء مما يعتقده هو، فيحول بينك وبين المرأة لأنها مسلمة والأبعد كافر. فقيل للدكتور القرضاوي، أسأل الله أن يصلحني ويصلحه ويحسن لي وله الكتاب، قيل له: لكن فضيلة الشيخ، أليس كل التفاسير لها وعليها؟ يعني مثلا القرطبي أليس له وعليه في أحكام القرآن؟ فقال القرضاوي: نعم، هناك أخطاء جزئية لكل مفسر، ولكن الخطأ في الضلال هو في الاتجاه، حيث إنه محمل بفكرة كلية حول المسلمين الحاليين وأنهم كفار لا مسلمين. هذا كلام القرضاوي في هذا الذي ذكرته لك في موضع. الكلام الذي قاله كنا قد أصلناه لعله سمعه، وهو يسمع ما أقول يقينا، هذا أعلمه يقينا، عندما قلت هنالك خطأ منهجي وهنالك خطأ عارض، وضربت على ذلك مثالا لكل. الخطأ العارض: الصحابي الذي كان اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار وكان يشرب الخمر، فكان يؤتى به ثملا شاربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقام عليه الحد بين يدي رسول الله، فمن الضارب بثوبه ومن الضارب بنعله ومن الضارب بيده، مرة ومرة ومرة. فلما ضج الصحابة رضوان الله عليهم من التكرار، قال واحد منهم: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا الذي تورط في هذه المعصية، وليست ببدعة اعتقادية ولا شيء، معصية وقع في كبيرة من الكبائر تستوجب حدا، ولكنها معصية ليست ببدعة. وأما البدعة وهي معصية أيضا فهي أكبر وأكبر، وسترى الفارق بينهم. هذا رجل مخمور يضرب الحد بين يدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصرح النبي بأنه يحب الله ويحب رسول الله. لعل الضارب لم يشهد له بهذه الشهادة، ولعل الذي لعنه لم يشهد له بهذه الشهادة، ويكون محبا لله ومحبا لرسول الله، ولكن لم يشهد له، وشهد للذي أخطأ الخطأ العارض، أن المعصية يتاب منها والمرء يعلم أنها معصية وهو على رجاء التوبة والإقلاع، وأما البدعة فتقرب بها إلى الله، فهذا خطأ عارض. وأما الخطأ المنهجي وهو ما قصده القرضاوي فيما قاله هو في مسألة أنه في الاتجاه، سميته الخطأ المنهجي. الخطأ المنهجي يكون ملازما للمنهج فيطبع به كل عمل وقول لأنه ملازم للاعتقاد. الخوارج وصفهم رسول الله بصفات تتعلق بالعبادة، قال: يحقر أحدكم، يخاطب الصحابة لا نحن، لا يخاطبنا نحن وإنما يخاطب الصحابة لا يخاطبنا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فتأمل في عبادتهم، لم يشربوا الخمر ولم يتركوا الصلاة ولم يتورطوا في حد على هذا النحو، ولكن عبادة يحقر الأصحاب عبادتهم مع عبادة هؤلاء الخوارج. ولكن الخلل في المنهج، هؤلاء خللهم في اعتقادهم في منهجهم في بدعتهم الاعتقادية. خوارج هم كلاب النار، فوصفهم النبي المختار بأن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتيل من قتلوه، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. وقال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما تأخذ سهمك فتجعله في كبد قوسك ثم تصوب إلى بطن بقرة وحشية فينفذ السهم من بطنها إلى الناحية الأخرى. ماذا يحمل؟ يحمل السهم آثارا من دماء، وشيئا من فرث لا يبين، وبعضا من شعرات كانت في جلد البقرة الوحشية، ولا شيء. فهذا ما يتحصلون عليه من الإيمان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إبليس يفرح بالبدعة ما لا يفرح بالمعصية، لأن البدعة الاعتقادية شيء خطير، إياك أن تتلبس بها، أعاذني الله وإياك منها. لا تكن خارجية ولا تكن مرجئية، وإنما قل التكفير حق الله وحق رسول الله، فمن كفره الله كفرناه، ومن كفره رسول الله كفرناه. أما أن نكفر الناس بالجملة ونحكم على جميع المجتمعات في الأرض وعلى البشرية كلها بأنها كفرت وارتدت وعادت إلى اليوم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله فيه، فهذا شيء عظيم. قارن بين فكر الخوارج وفكر أو معتقد أهل السنة. فالخوارج لهم فكر وأهل السنة لهم معتقد. حذاري أن تكون خارجيا، إياك أن تكون قطبية، احذر أن تكون قطبية، لا تقاربهم، لا تواكلهم، لا تشاربهم، ينبغي عليك أن تحابهم ولا تلقي على أحد منهم سلامة، استعمل منهم قواعد سيدهم سيد، فاصلهم، اعتزل عنهم، فهؤلاء شر الخلق والخليقة، وقتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء. أدخلوا المجتمعات الإسلامية في الدوامة التي ترون، وجففوا منابع الدعوة إلى الله مرات ومرات، ثم ما يزالون يشتد عودهم ويقوى إلى أن يصلوا بالناس إلى حافة الهلاك والدمار، والله المستعان عليه التكلان، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اقرأوا فإذا قرأتم فعوا، فإذا وعيتم فطبقوا، فإذا صدقتم فادعوا، واثبتوا عباد الله، فإن الحق مع أهل السنة الذين هم على منهاج النبوة، ولا يغرنكم شقشقة المشقشقين، يهدرون بتلك الألفاظ في أجوافهم تنضح على قلوبهم طبلا أجوف تضرب به ألسنتهم بين أشداقهم، وتسمع كلاما كثيرا ولا تحصل علما ولا شيئا. نعم إنك لتسمع رحا دائرة ولا ترى طحنا، وإنما هو خرنوب الرومي قنطار خشب ودرهم حلاوة. عصمني الله وإياكم من الضلال، وعصمني الله تبارك وتعالى وإياكم من البدع ظاهرها وباطنها، وثبتني الله وإياكم على منهاج النبوة حتى نلقى وجه الله تبارك وتعالى على ذلك، ونحشر في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.